وفيها ما تشاء

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون ربنا اكشف عنا العذاب ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون